سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا الصواب في القول والعمل، وأطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته في هذا الأمر العظيم الذي اجتمعنا من أجله، وهو تدارس أحكام تجويد كلام الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب من الكتب التي حوت هذا العلم، وهي المنظومة المعروفة بالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن وبداية التاسع الهجري. أولا نريد أن نعرف شيئا عن هذا العلم الذي يقال له علم التجويد، من أين جاء ومتى بدأ وما الحاجة إليه. نحن نعلم يا إخواننا أن آخر كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء هو القرآن العظيم، أنزله بلسان عربي مبين على قلب نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام عربيا من قوم عرب، نزل القرآن الكريم بلغته وبلغتهم، فهم الذين خوطبوا به. ولكن لما دخل في الإسلام غير العرب بدأ يظهر فساد في الألسنة، لأن الإنسان الذي لم يعتد لغة من اللغات مهما حاول أن ينطقها يبقى فيه أثر العجمى. وقد ظهرت بدايات ذلك في عصر التابعين، فمن ذلك ما ذكر عن أبي الأسود الدؤلي التابعي الجليل الإمام العظيم أبو الأسود الدؤلي أنه قالت له ابنته مرة وقد رفعت رأسها إلى السماء في الليل فقالت يا أبتي ما أجمل السماء ما أجمل السماء فضمت اللام فقال لها أبو الأسود نجومها نجومها خبر لمبتدأ محذوف تقديره أجمل شيء في السماء نجومها فقالت يا أبتي إنما أتعجب يعني أنا لا أستفهم لا أسألك ما هو أجمل شيء في السماء وإنما أتعجب قال يا بني إذن فافتحي فاكي فافتحي فاكي يعني لا تقولي ما أجمل بل قولي ما أجمل السماء أرأيتم كيف دخل اللحن اللحن هو تغيير الإعراب وبالتالي يتغير المعنى ويذكر في أيضا أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه طلب من أبي الأسود أن يضع علامات تعين الناس على قراءة القرآن فاستعظم أبو الأسود ذلك ووجدها مهمة صعبة واعتذر إلى أن مرة في الطريق فسمع قارئا يقرأ بداية سورة التوبة ويقول فيها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله هكذا قرأ القارئ فصارت ورسوله معطوف على من المشركين من حرف جر والمشركين اسم مجرور فصار نسأل الله العافية المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء كمان من مين فقف شعره وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله كان على القارئ أن يقول إيش ورسوله يعني ورسوله بريء من المشركين واضح يا إخواننا فلما سمع ذلك عاد إلى سيدنا علي وقال قد أجبتك لما سألت يعني شعر بأن هذا صار متعين عليه لأنه يعني من أعلم الناس بهذه الأمور وقال له سيدنا علي ضع للناس قواعد ينحو الناس نحوها ينحو الناس نحوها فمن هنا جاءت كلمة النحو فقال له قال أبو الأسود لسيدنا علي ائتني بغلام فطن كاتب فأتاه بكاتب شاب فطن وبين يديه يعني مصحف مكتوب وأنتم تعلمون أن العرب لم يكونوا إيه ينقطون الكتابة لا نقط الإعجام ولا نقط الإعراب الذي سنتكلم عنه بإذن الله فقال لهذا الشاب الكاتب وقد أخذ مدادا أحمر حبر أحمر كانوا يعظمون السواد السواد اللي هو الحبر الأسود لأنه كتب به ما كتب بين يدي رسول الله لا يريدون أن يزيدوا على الشيء النبوي شيئا من جنسه فكانوا يكتبون بالمداد الأسود المكتوب بين يدي رسول الله فإن زادوا شيئا زادوه بالحمرة أو بالصفرة هيبة للخط النبوي فلذلك تجدون أحيانا في بعض الكتب وهذه القراءة شاذة لمخالفتها السواد مو السواد اللي هو يعني السواد الأعظم من الناس أو لا مخالفتها ما كتب بالحبر الأسود وهو المدون بين يدي رسول الله وسنأتي على ذلك فقال أبو الأسود لهذا الغلام إذا رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة قدام الحرف أو أمام الحرف وإذا رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف من هنا بدأ ما نسميه الآن نحن الحركات الثلاث فتحة وضمة وكسرة بدأت على شكل نقاط حمراء انتبهنا إذن كما يقولون الحاجة أم الاختراع انتبهنا لما ظهرت الحاجة في المجتمع الإسلامي لهذا الأمر بدأ العلماء يعني يهتمون كل هذا حرص منهم على عدم تغيير شيء من كلام الله سبحانه وتعالى وألا يدخل عليه شيء من التحريف والتبديل. نحن نعلم يا إخواننا أن القرآن العظيم يتألف من سور 114 سورة، أليس كذلك؟ والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف من جمل، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. فأصغر وحدة بنائية في صرح القرآن العظيم إنما هي الحرف. من هنا وجه علماؤنا عنايتهم إلى الحروف، وصاروا يبحثون فيها. ما كان الأمر بحاجة، يعني مثلا أهل الشارقة الأصليون ليسوا بحاجة لمن يعلمهم لهجة أهل الشارقة، أخذوها مع الحليب من أمهاتهم، يعني ينطقونها كما قال الشاعر القديم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. انتبهنا؟ هذا النحو يعني أنتوا اشتغلوا فيه أنتوا، أما نحن بالنسبة يتكلم عن نفسه يعني أنا أتكلم بالسليقة هكذا. فإذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم بحكمهم عربا بحاجة إلى من يعلمهم مخارج الحروف ولا صفات الحروف، لأنهم يتكلمونها كلاما عاديا هكذا كما أتكلموا وتتكلمون. لكن لما فسدت الألسنة بدخول غير العرب في الإسلام وظهر اللحن وتفشى اللحن اللي هو التغيير، يعني ظهرت الحاجة. يقول سيبويه رحمه الله، وسيبويه إمام الكل بلا منازع، يقول عن شيخه الخليل ابن أحمد الفراهيدي: إن الخليل ذاق الحروف. شوفوا التعبير ما أجمله، كيف يعني أنا وأنتم نمسك لقمة فنضعها في فمنا ما نتذوقها، إن الخليل ذاق الحروف. انتبهتوا؟ يعني جلس يقول مثلا خا خا أخ خا خا خوه، يتذوق الحرف ويقلبه يمينا وفت مفتوحا ومضموما ويستشعر من أين، ثم يصف فيقول: الخاء من كذا، با با أب أب، بو بو، بي بي، يقلب الحرف يمينا ثم يقول: الباء من الشفتين. انتبهتم؟ هكذا حتى وصف لنا أماكن خروج الحروف العربية. بعد أن وصف أماكن الخروج للحروف العربية وحصرها في 29 حرفا منطوقا كما سيأتي معنا، وجد بأن هذا لا يكفي. ليش لا يكفي؟ يعني لو قال قائل: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ماذا يقول له أستاذه؟ هل يقول له إن مكان إخراج الراء خطأ؟ المكان صحيح، لكن هيئة الإخراج خطأ، وهو ما نسميه صفات الحروف. إذن بعد أن ضبط علماؤنا مخارج الحروف وجدوا أن هذا لا يكفي. يقول واحد: خالدين فيها خا، ولا يقول خا، العربي يقول خا. وإلى الآن نسمع كثيرا من إخواننا، أنا سمعت وأفرح بهذا كثيرا، بعض إخواننا الذين من أصول بدوية، سمعت واحدا يقول: يا خالد، ينادي صديقا له فيقول: يا خالد، انظروا إلى التفخيم ما أجمله، تفخيم فطري، يا خالد، شيء جميل. لكن نحن أهل المدن الله يتوب علينا فسدت ألسنتنا، نقول إيش؟ خالد، خا. طب لو قال قائل: خالدين فيها أبدا، هل نقول له إن مخرج الخاء خطأ؟ المخرج صحيح، لكن هيئة الخروج ليست صحيحة، يعني صفة الحرف. من هنا بعد أن ضبط الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومن بعده سيبويه مخارج الحروف، عادوا فضبطوا لنا ماذا؟ صفات الحروف. لكنهم نظروا في تلك الصفات فتبين لهم أنها أيضا قسمان، صفات تلازم الحرف مطلقا لا تفارقه، كما ذكرت عن الخاء منذ قليل، خا خو خي، كيفما قلبتها الخاء مفخمة كما سيأتي معنا. لكن أنا أقول من آمن، من آمن، فأقرع النون بلساني من آمن، وبعد قليل أقول من فعل هذا، من، فأذهب من الميم إلى الفاء مباشرة، وبعد أيضا حين آخر أقول ومن يقول هذا، ومن من الميم، إذن هناك صفات تنشأ عند التركيب وصفات ذاتية للحرف لا تنفك عنه. هكذا ذاق علماؤنا الأوائل رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا كل خير الحروف، وضبطوا لنا الأصوات القرآنية ضبطا لا ينخرم. ولما لم يكن في عصرهم وزمانهم ما نراه في عصرنا من آلات تسجيل بالصوت والصورة، اضطروا لاستعمال الكتابة والوصف الكتابي بدلا من التصوير. لو كان في زمن سيدنا رسول الله بأبي وأمي كاميرات الديجيتال هذه والفيديو، وصوروا لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ونظرنا إلى فمه الشريف، ما كنا بحاجة إلى كل هذه الكتب. كان الواحد مننا يضع الشريط وينظر ويمتع عينيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتع أذنيه بصوته صلى الله عليه وسلم، ويقلده ويحاكيه في نطقه بأبي وأمي هو. ولكن لما لم تكن تلك الآلات لجأ علماؤنا إلى أسلوب آخر، وهو الأسلوب المتاح في ذلك الزمان، وهو الكتابة. فوصفوا لنا عن طريق ما أسميه التصوير الكتابي، التصوير الكتابي، وصفوا لنا التلاوة النبوية كيف هي، ونطق العربي في ذلك الزمان كتابة، ونقلوه أيضا من لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينطق كما سيأتي معنا، كان ساداتنا الصحابة يسمعونه بآذانهم، أليس كذلك؟ ثم هم يعيدون بأفواههم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر أو يصحح، ويقر أو يصحح، إن سكت فسكوته إقرار، وإن كان ثمة خطأ فإنه صلى الله عليه وسلم يصحح بأبي وأمي. وهكذا فعل الصحابة مع الجيل الذي بعدهم، كانوا يقرؤون أمامهم والتابعيون يسمعون، ثم يعيد التابعيون والصحابة إما أن يصححوا وإما أن يقروا. قرأ رجل في الكوفة أمام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقولون في الكتب مرسلة، مرسلة يعني غير ممدودة، لم يقل للفقراء والمساكين. سيدنا عبد الله بن مسعود بأبي عليه رضي الله عنه من الصحابة الكرام، وتلقى من في رسول الله أكثر من 70 سورة كما ورد، شعر بأن القراءة فيها خلل، انتبهنا، ولم تكن القواعد قد قعدت بعده. ماذا يقول لهذا الإنسان؟ هل يقول له أذهبت المد المتصل؟ لم يكن لهذا المد اسم، المد موجود ولكن ليس له اسم، انتبهت، يعني المسمى موجود والاسم لم يكن قد استحدث بعده. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. انتبهتم؟ طب أنا بدي أسألكم سؤال، هل فسد المعنى بترك المد الذي تركه هذا الرجل؟ ما فسد المعنى، ومع ذلك لم يرضى ابن مسعود رضي الله عنه تلك القراءة، فكيف لو فسد المعنى؟ انتبهتم؟ إذن نحن الآن يا إخواننا نريد أن نبحث في علم أسميه أنا أصغر العلوم الشرعية، فيما أعلم أصغر العلوم الشرعية علم التجويد. ليه؟ لتعلقه 29 حرفا، من عرف أماكن خروجها وصفتها حالة الخروج مفردة ومجتمعة، فإنه يستطيع بحول الله وقوته أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة دون خطأ، فهو أصغر العلوم الشرعية. لكنه من أخطر العلوم، لأنه به، بهذا العلم الجليل، ضبطت ألسنة شعوب الأرض، وكلكم ولله الحمد يستمع إلى تلاوات طلاب للقرآن العظيم وشباب للإسلام من بلاد شتى، كما نرى في المسابقة الدولية في دبي وفي غيرها من المسابقات كمكة المكرمة وغيرها، نرى من شعوب الأرض كلها ألسنة شتى ألوانا شتى، كل منهم له عاداته النطقية اللغوية واللهجية، فإذا ما جاءوا ليقرأوا كلام الله فإذا بهم كرجل واحد، وهذا ما كان له أن يكون لولا هذا العلم العظيم الذي هو علم التجويد، الذي به حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. أنتم تعلمون أننا في العاميات كشعوب عربية، يعني على نطاق الوطن العربي على الأقل، عندنا في العاميات أصوات نغيرها، مثلا خذوا حرف القاف، في بلاد يجعلونه همزة مثل بلاد الشام ومصر والأردن، وبلغني أنه في بعض مناطق المغرب أيضا، يعني بدل ما يقولوا قالوا بيقولوا آلوا. طيب، وهذا الحرف أيضا في منطقة صفد بفلسطين وغيرها يجعلونه كالكاف، يقولون فكال له، كال يقول بدل إيه قال يقول، يعني إذا واحد بده يقول للثاني يا قلبي شو بيقول له؟ مشكل. وفي بعض المناطق من الوطن العربي يجعلونه جا، قال يقول، وفي بعضها الآخر يجعلونه جيم مثل هذه البلدة التي نحن فيها، ماذا يسمونها بالعامية؟ فينطقونها بالجيم بدل القاف، ويقولون جدام بدل قدام، وهكذا. فهذه التحريفات العامية تصوروا لو أنها أبيحت في نطق القرآن الكريم كان القرآن راح. انتبهنا كيف؟ هذا يقول الرحمن الرحيم، وذاك يقول الرحمن الرحيم، وتصبح على خير، ما عاد في قرآن. هذا يقول لينذر يوم الطلاق، وذاك يقول الطلاق مرتان، يعني خلاص ضاعت المعاني، المعاني ضاعت لأن الألفاظ ضاعت. لذلك قال سادتنا العلماء جزاهم الله عنا خيرا، قالوا الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب جمع قالب، مثل الكأس والسائل، انظروا إلى هذا الكأس الذي في يدي والسائل الذي حواه، لقد تشكل السائل بشكل الإناء، ولو تغير شكل الإناء لتغير شكل السائل، فالكأس هو اللفظ والسائل هو المعنى. أنا أقول عسى، عسى هذا فعل عند العرب للترجي، ترجي حصول الشيء، عسى أن يرعسك ربك مقاما محمودا، عسى الله أن يتوب عليهم، تعالوا لنفخم هذه السين قليلا فقط، تفخيم ماذا تصبح؟ عصا. طيب عصا إن كانت اسما فهي الأداة التي يتوكأ الإنسان عليها، هي عصايا أتوكأ عليها، وإن كانت فعلا فهي عصا يعصي خالف يخالف، وعصى آدم ربه فغوى. هل رأيتم يا إخواني كيف أن تحريفا بسيطا للصوت يؤدي إلى تغيير خطير فين؟ في المعنى. والقرآن العظيم هو الكتاب الخاتم، دستور البشرية من عصر محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أو إلى أن يشاء الله. فلا بد من صيانته، لأنه إن فسد ليس بعده كتاب يصحح. فأفسد اليهود التوراة فأرسل الله سيدنا عيسى، أفسد النصارى الإنجيل فأرسل الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن إن فسد القرآن من يصلحه؟ ما عاد فيه، الكتاب الخاتم. لذلك لم يكل الله عز وجل حفظ هذا الكتاب إلى أحد، كما كالكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. القرآن قال إنا، وتكلم بنون العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. انظروا إلى أدوات التوكيد، إنا للتوكيد، اللام للتوكيد، الجملة الإسمية للتوكيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد مر على نزول هذا الكلام المعظم 15 قرنا، وها هو ولله الحمد يتلى في بلاد الأرض شرقا وغربا وعربا وعجما كما أنزل. طبعا لما أقول يتلى أقصد المتقنين، أقصد المتقنين. وأما يعني من كان له حظ من تعلم نطق القرآن الكريم ولم يكمل المشوار فالله يوفقه، لكن لا عبرة بنطقه ولا يعتد بنطقه، العبرة والاعتداد بنطق الذين تصدوا لنقل القرآن، الأئمة القراء. الأئمة القراء هذا المصطلح مصطلح علمي، فالقراء في أمة الإسلام يا إخواننا كالفقهاء وكالمحدثين وكالمفسرين. ليس القراء كما اشتهر في العصور المتأخرة قوم امتهنوا قراءة القرآن العظيم في التعازي وفي الجنازات وما شابه، هؤلاء ليسوا قراء، هؤلاء جماعة مرتزقة يعيشون من تلاوة القرآن الكريم ويقرؤون هنا وهناك، ويسميهم الناس القراء مجازا، لكن القراء الحقيقيون هم أئمة علماء ضبطوا لنا نطق القرآن، أفنوا الشفر الأول من أعمارهم في تلقي القرآن وتصحيح نطقه على أشياخهم، وأفنوا الشطر الثاني من أعمارهم في الجلوس للإقراء والتعليم وتصحيح نطق أمة الإسلام. من هنا يقول الشاطبي رحمه الله في مطلع منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، يقول جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم، فالقراء جزاهم الله عنا خيرا، هم شريحة من علماء الأمة تصدوا لنقل أصوات القرآن الكريم. هذا هو علم التجويد يا إخوتي.